بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو درس المعاملة المالية من كتاب الروض المربع باب البيع، وكنا قد توقفنا عند شروط البيع، وهو الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أليس كذلك؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. طيب، هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع، وهو شرط لأحد أركان العقد على مذهب الجمهور، ذلك أن الجمهور يرون أن العقد الصيغة، أركان العقد الصيغة والعاقدان والمحل، وهذا الشرط شرط لأحد أركان العقد وهو العاقدان، فمن شروط العاقد أن يكون جائز التصرف، ومعنى جائز التصرف أي يصح تصرفه شرعا، وهذا لا يتأتى إلا أن يكون المتصرف جائز التصرف. والمؤلف قال أن يكون العاقد، ولو قال أو من يقوم مقامه، لأن العاقد إما أن يكون البائع أو وكيله أو المشتري أو وكيله، فلا بد أن يكون هؤلاء الأربعة جائز التصرف. وجواز التصرف هو ما توفرت فيه ثلاث شروط: أن يكون حرا، وضده غير الحر، لأن العبد ملك لسيده ولا يصح تصرفه وإنشاء الفعل إلا بإذن سيده، وأما الحر فهو يملك ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الثاني أن يكون مكلفا، والتكليف هو البالغ العاقل، لأنه يمكن أن يكون بالغا لكنه غير عاقل كالمجنون، ويمكن أن يكون عاقلا لكنه غير بالغ كالصبي المميز، فلأجل هذا لابد أن يتوفر فيه التكليف وهو البلوغ والعقل. فالمجنون لا يصح تصرفه مطلقا بإذن موليه أو بغير إذنه، لأن تصرفه إذن ليس مناطا بالمصلحة، ولا تتأتى المصلحة إلا بأن يدرك معناها، والمجنون فاقدها. أما الصبي المميز فإنه عاقل، وإنما منعنا من صحة تصرفه خوفا من نقص هذه الأهلية التي فيه، فلأجل ذلك فإنها ترتفع بإذن سيده. واضح الآن؟ فالصبي المميز عاقل، ولأجل هذا صح تصرفه، إلا أن هذا العقل أهليته ناقصة لمعرفة كمال المصلحة، وهذه المصلحة ترتفع بإذن سيده، وإن لم يأذن سيده حصل فيها نقص وقصور. ومن باب تشاح حقوق العباد لم نصحح هذه المعاملة. وهذا القول أعني به صحة تصرف الصبي المميز بإذن سيده هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. واستدلوا قالوا: وإن كان الصبي غير بالغ وقد رفع عنه القلم، إلا أن الشرع جاء بصحة تصرفه. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا: والابتلاء هو الاختبار، ولا يتأتى الاختبار إلا بأن يعطى شيئا من المال يتصرف فيه حتى ينظر كمال تصرفه بالمصلحة. وهذا دليل على أن الإعطاء من الأولياء دليل على الإذن، وأن تصرف الصبيان بهذا المال دليل على نوع العقل. مع الإذن والعقل دل على صحة التصرف، دل على صحة التصرف. وهذا هو الراجح، وهو أن تصرف الصبي المميز غير البالغ لا بد فيه من إذن سيده، إلا أن الإذن ينبغي أن يكون على نوعين: إذن صريح مثل أن يقول الولي لابنه أو للصبي المميز: خذ هذا المال وبايع فلانا، والمشتري يرى أو يسمع، أو واشتري من فلان والبائع يرى أو يسمع. فهذا في حق البائع مع المشتري الصبي، أو في حق المشتري مع البائع الصبي، إذن صريح. النوع الثاني الإذن الضمني، وهو أن يبقيه في البقالة. ما يسمى البقال عند علماء اللغة؟ غيره. الآن الفاكهي صاحب فاكهة، واللحام صاحب لحم. احنا نسمي اللحام ايش؟ الحديد، ولا لا؟ اللحام صاحب اللحم. والثاني صاحب الطعم اللي هو البقال، يسمى بقال ولا ثامي؟ واضح؟ فإذا وضع الثامي صبيه في البقالة أو في المحل فهذا نوع إذن من وليه، فلا حاجة أن يأتي المشتري العاقل البالغ فيرى هذا الصبي في البقالة فيقول: لم أسمع إذن صريح من صاحب الملك. خاصة وأن الصبيان المراهقين ربما يتصرفون أفضل من تصرف أوليائهم، ولا لا؟ اذهبوا إلى سوق الخضرة حتى تروا أن الصبيان المراهقين يرتفعون أعالي السيارات الكبيرة ويفاوضون أصحابها وتتم الصفقة، والأب في السيارة ينتظر التحصيل، ولا لا؟ ها؟ هذا هو الواقع. فهذا يدل على أن هذا التصرفات إذن، فلو حصل خلل في البيع أو الشراء وقد باع بالمثل فلا يسوغ لوليه أن يعترض بأنه لم يكن ثمة إذن صريح من قبله، لأن الابتلاء هو أن يفهم منه أنه تصرف بإذن الولي، وليس بمعقول أن يجعل الولي ابنه أو موليه في المحل ثم يقول أنا لم أذن له بعد بالبيع أو الشراء. وعلى هذا فهذا يسمى إذن ضمني. طيب، المؤلف رحمه الله يقول عندما ذكر جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، وهذا الشرط الثالث وهو الرشد، والرشد كل شيء بحسبه، فرشد المال ضده السفه، فإن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بماله ولو كان بالغا عاقلا إلا أن يأذن له سيده يرحمك الله. والمحجور عليه نوعان، محجور عليه لحظ نفسه وهذا يسمى السفيه، ومحجور عليه لحظ غيره وهذا يسمى المفلس. المفلس واضح؟ فمن حجر عليه لحظ نفسه صار مفلسا، وهذا هو المراد، وهذا الذي يسمى غير رشيد. طيب، ثم قال المؤلف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، والصبي هو فاقد التكليف أو كمال التكليف، والسفيه هو فاقد الرشد. وقلت أن الرشد كل شيء بحسبه، فالرشد في النكاح غير الرشد في المال، صح؟ الرشد في النكاح غير الرشد في المال، فيمكن أن يكون رشيدا في إجراء عقد النكاح لكنه ليس برشيد في إجراء عقد البيع، والله أعلم. يقول المؤلف فإن أذن صح، وقلنا أن الإذن نوعان لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق أي الاختبار بتفويض البيع والشراء إليه. ثم قال المؤلف ويحرم الإذن بلا مصلحة، يعني يحرم على الولي أن يأذن لوليه بأن يتصرف بماله، يعني بمال من؟ بمال من؟ بمال الصبي بلا مصلحة، لأمور. أولا، لأن الله سمى أموال اليتامى أموال للأولياء، لأنه لما لم يجز للولي أن يتصرف بماله بلا مصلحة كان ذلك أولى ألا يتصرف بمال الغير بلا مصلحة، لأن المؤمنين إخوة. ولأن القاعدة الفقهية تقول التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة وأبي هريرة كره إضاعة المال، ثم قال المؤلف: وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. الشيء اليسير كالبقالة. الآن عندما قال وينفذ تصرفهما، أي تصرف الصبي أم الصبي المميز؟ ها؟ الصبي المميز. والسفي ينفذ تصرفهما في الشيء اليسير، لكن الصبي غير المميز على المذهب حكمه كحكم المجنون، لا يصح تصرفه مطلقا في اليسير ولا في القليل. والذي يظهر والله أعلم أن الشيء اليسير مما جرت عادة الناس فيه وسعره سعر المثل يجوز أن إبرام العقد فيه ولو بلا إذن. الآن لو أننا لم نصحح في الشيء اليسير لوقع أصحاب البقالة في حرج، خاصة إذا كانت بقالتهم قريبة من بيوت الناس، لأن الصبيان غير المميزين ابن 3 سنوات أو 2 سنين يأتي إلى البقالة ومعه ريال أو ريالين أو 3، وإذا اجتمع وليمة في بيوت أحد الناس خسر هذا، لأنه لا يستطيع أن يلغي العقد معهم لأنهم أقوى أحيانا من الكبار. ولأن مثل هذا البيع مما جرت عادة الناس، وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا ثم أطلقه ولم يستأذن وليه في ذلك. ولأن الحكمة من الإذن في الشيء اليسير لأن هذا لا يعد إضاعة للمال، فجاز ذلك في حق المجنون والصبي غير المميز إذا كان له ثمن لا يتغير ولا يشترط فيها المماكسة، كالأشياء المعروفة الخبز والبقالة والسندوتش اللي بريال وريالين، فهذا يجوز فيه ولو بلا إذن سواء كان من صبي مميز أو غير مميز. ثم قال المؤلف: تصرف العبد بإذن سيده. نعم، والسفي. وقلنا الراجح أن يصح تصرف في شيء اليسير مما لا تختلف فيه السعر غالبا وله سعر مثل، سواء كان في حق الصبي المميز أو غيره، أو الصبي غير المميز أو المجنون، إذا تعارف الناس في مثل ذلك. وتصرف العبد بإذن سيده، لأن العبد إنما يتصرف بمال السيد، والقاعدة أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله. ثم شرع المؤلف في الشرط الثالث فقال: قال المؤلف رحمه الله وإياك: الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد الميتة ولو مدلوغة، لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة، والبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتنى بما يخرج منه. وكبذره لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. كيف على هذا؟ يقول المؤلف الشرط الثالث، وهذا الشرط للشروع في شروط أحد أركان العقد، وقد ذكرنا أن أركان العقد كم؟ ثلاثة: الصيغة والعاقدان والمحل الذي يسمى المعقود عليه. فهذا الشرط الثالث إنما هو منصب إلى الشرط الركن الثالث وهو المحل. والمؤلف يقول أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. الأولى بالمؤلف ألا يقول أن تكون العين، لأنه يفهم منها أن ما في الذمة لا يصح العقد عليها وليس بمراد. ولهذا لو قال المؤلف أن تكون المعقود عليها ليشمل العين وما في الذمة، ولهذا نبه المؤلف إلى ذلك بقوله والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. فتتناول ما في الذمة لأنك تجوز بيع السلم صح، وهو هل هي عين حاضرة؟ لا، في الذمة. فهذا هو مقصود المؤلف، ولهذا صارت العبارة فيها نوع من التجوز. يقول المؤلف أن تكون العين أي المعقود عليها على عينها يعني على ذاتها أو على منفعتها، لأنك يمكن أن تبرم العقد على شيء لتأكله أو تنتفع بعينه أو تنتفع بمنفعته، مثل أن تشتري حمارا لتركبه أو بغلا لتركبه، فإن النفع هنا لذاته أو لمنفعته؟ لمنفعته. ثم قال المؤلف وهذه ضابط للمالية، هذا الشرط ضابط للمالية. فالحنابلة ذكروا بهذه الصيغة أن يكون المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة، وبعضهم يقول أن يكون المال متقوما موجودا. وأحسب أن عبارة الحنابلة أظهر وأضبط وأقعد، لأنه عندما قال أن يكون المعقود عليها أو أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع، فقوله مباحة النفع يخرج ما لا نفع فيه كبعض الحشرات، فإنه لا نفع فيها في حق الآدمي فسلبها المالية، فسلبها المالية، لأن ما لا نفع فيه لا مال له صح. والمال هو كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به ويحصل فيه البذل والعطاء، كل ما يتمول وإيش وينتفع به ويحصل فيه البذل والعطاء. والحشرات لا نفع فيه. وقول المؤلف مباح النفع أو مباحة النفع يخرج ما كان فيه منفعة لكنها ليست مباحة، كالخمر والخنزير فإن له نفع أليس كذلك، لكن نفعه مباح أو غير مباح؟ غير مباح. وآلة له فيها منفعة ولا ما فيها منفعة؟ فيها منفعة، لكن مباحة أم غير مباحة؟ غير مباحة فلا تدخل في ذلك. فلا بد أن تكون فيها منفعة وأن تكون المنفعة متقومة الذي إحنا نسمى فيها مباحة النفع، لأن ما يحرم بيعه لا مالية فيه فينتفى فيه المالية. وقول المؤلف من غير حاجة يخرج ما كان فيه منفعة، وهذه المنفعة مباحة، إلا أن إباحة نفعها لم تكن مطلقا، إنما قيدت لحاجة كالكلب. فالكلب أبيح نفعه في ثلاث: كلب الصيد، وكلب الزرع، وكلب الماشية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، أو من حديث أبي هريرة، ابن عمر لم يذكر الزرع، انتقص من قدره كل يوم قيراطان. فهذا يدل على أن الانتفاء بالكلب إنما كان إيش؟ بحاجة. وعلى هذا فالانتفاع للحاجة يسلبه إيش؟ يسلبه المالية. فالانتفاع للحاجة يسلبه المالية. قالوا كالجلد، جلد الميتة قبل الذبح أو بعده، فبعده لا يطهره على المذهب، ولكن ينتفع به للحاجة في اليابسات، لأن الحنابلة يرون أن جلد الميتة لا يطهر بالدبر، لحديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. وهذا مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية، والراجح هو مذهب الشافعية، وأحد القولين، وأحد الروايتين عن أحمد اختار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن جلد كل ما يؤكل من الميتات يطهر بالدبر، أن جلد ما يؤكل من الميتات يطهر بالدبر، لرواية أو لحديث عائشة وعبد وسلمة ابن المحبق: ذكاتها دباغها، فأجرى الدبغ مقام الذكاة، والذكاة لا تنفع إلا فيما يصح أكله، والله أعلم. وعلى هذا فإن الكلب ينتفع به فيما يباح لكن لا يصح بيعه، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية وبعض المالكية الذين جوزوا بيع الكلب. والصحيح أن بيع الكلب محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وذهب بعض المالكية وبعض الحنفية إلى جواز بيع كلب الصيد، لما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وهذه الزيادة أنكرها مسلم أو أنكرها النسائي والدارقطني، وهي ضعيفة. إيش؟ حديث جابر، لأن في سندها نكارة، فيها عبد الله بن لهيعة، وكذلك مخالفتها لرواية الثقات. ولهذا قال المؤلف بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. وقول من غير حاجة أي أو ضرورة، لأن الميتة يحرم بيعها صح، لكن يجوز الانتفاع بها حال الضرورة. وكوننا نقول حال الضرورة فإن حال الضرورة لا يكون ماليا، ولهذا لا بد أن تكون المباحة النفس من غير حاجة ولا ضرورة. ثم قال المؤلف: وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا. هذا على المذهب، لأنهم يرون أن جلد الميتة لا يطر بالدبغ، وقد مر معنا هذه المسألة ورجحنا اختيار أبي العباس أو رواية مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وهو أن جلد ما يؤكل لحمه يطهره الدبغ، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: إنما حرم أكلها. هل انتفعتم من الميتة؟ قالوا: إنما إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم قال: لأنه إنما يباح في يابس، يعني أن جلد ما يدبغ من الميتات يستفاد منه في اليابس، لأن اليبوسة ليس ثمة رطوبة تنتقل النجاسة منها إلى غيرها، ثم قال المؤلف: والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. طيب، وهذا مرت معنا وهو قول أن تكون العين أي المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع، وقلنا أن العين إنما خرجت مخرج الغالب، وإلا فإن المقصود المعقود عليه ليشمل العين أو ما في الذمة، يعني ليشمل الحاضر أو الغائب الذي في ذمة الإنسان. ثم قال المؤلف: كالبغل والحمار. كالبغل والحمار، البغل والحمار المعقود على ذاته ولا على منفعته؟ على منفعته، لأنه لا يجوز أكل البغل ولا الحمار. وما زال المسلمون يتبايعون كما يقول ابن قدامة، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وهذا كان ابن قدامة في المغني. يقول: وكدود القز. دود القز حشرة، أليست كذلك؟ نعم، لكن هذه الحشرة لا نفع فيها أو فيها نفع؟ فيها نفع. واعلم أن النفع يمكن أن يكون حالا ويمكن أن يكون مآلا، ولو لم يمكن الانتفاع به في الحال لكن يمكن الانتفاع به في المآل، فإنه لا ينتفع عنه المالية. فبذر القز، دود القز، وإن لم يمكن الانتفاع به في الحال لكن يمكن الانتفاع به في المآل، والصغار السباع التي تصلح للصيد وإن لم يمكن الانتفاع بها في الحال لكن يمكن الانتفاع بها في المآل، فكل ما يمكن الانتفاع به في الحال أو المآل فإنه يأخذ حكم الحال. فكل ما يمكن الانتفاع به في المآل فإنه يأخذ حكم الحال. ودود القز حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه وهو الحرير، وبزره يعني صغاره، ولهذا يقول بزر يعني الصغير، بعض العامة تقول ايش بثر، والبثر ليس بالصغير، لكن البثرة هي الحبة التي تخرج نشازا، فغالب شيطنة الصغار يكون كالبثرة المشغلة، وهذا لعله منها آلة. طيب، ثم قال المؤلف: وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل يمكن الانتفاع به، والقاعدة عند الحنابلة أن سباع البهائم والطير، أن كل ما ينتفع به من سباع البهائم والطير إما حالا أو مآلا يصح بيعه، وما لا فلا. فالفيل يمكن الانتفاع به للصيد ولا للحراسة والحرب؟ للحراسة والحرب والاقتناء والركوب. وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر ونحوهما، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. فكل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة جاز بيعه. وعلى هذا فالهرة على المذهب يصح بيعها أم لا؟ أجيبوني، ينتفع بها؟ ما ينتفع بها؟ ينتفع بها لأنها من الطوافين علينا والطوافات، وهي تأكل خشاش الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا نوع من الانتفاع عند الناس السابق. وبيع الهر هو قول الأئمة الأربعة، قال أبو عمر بن عبد البر: وهو قول فقهاء الأمصار. وذهب الإمام أحمد في رواية قواها ابن القيم في إعلام الموقعين أن بيع الهر لا يصح، لما روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور والكلب. والسنور هو الهر. والصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو صحة جواز الهر لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وأما حديث معقل بن عبيد الله الذي رواه مسلم في صحيحه فإن هذا الحديث أنكره الأئمة كالإمام أحمد وابن رجب، وقالوا إن معقل بن عبيد الله وإن كان ثقة فإن غالب أحاديثه الذي يرويها عن ابن الزبير إنما أخذها من عبد الله بن لهيعة. إنما أخذ منين؟ من عبد الله بن لهيعة. وهذا الحديث مما استنكر به على مسلم، مما استنكر به على مسلم. وعلى هذا فليس هذا الحديث داخلا في الإجماع على صحة أحاديث مسلم، لأن الذين نقلوا الإجماع قالوا: إلا أحرفا يسيرا. معنى أحرف يعني أحاديث أو بعض الألفاظ، وهذا منها. وعلى هذا فالحديث ضعيف، والصحيح جواز بيع الهر. وما لا يصلح للصيد ولا للانتفاع كالذئب والأسد وغيرها على المذهب لا يصح الانتفاع به ولا يصلح للصيد، فلهذا لا يجوز بيعه. أما على مذهب أبي حنيفة فإن الأسد يمكن الانتفاع به منظر، فكما أن البلبل يجوز بيعه لصوته فالأسد يوضع يجوز الانتفاع به لمنظره واستكمال جمع البهائم والذي يظهر أن كل منفعة ليست بضارة ولا ممنوعة شرعا فتكون منفعة مباحة يجوز بيعها. إذن المنفعة هي كل ما لا ضرر فيها ولا ممنوع شرعا فتكون منفعة متقومة، فتكون منفعة متقومة، وإذا كانت متقومة فيجوز بيعها. فعلى هذا فالراجح أن الأسد والذئب عند بعض الناس فيها منفعة، وهذه المنفعة لا تعود عليه بالضرر في الغالب. ها؟ لا، ليست على مذهب هذا، هذا على مذهب الحنيفة ورواية عند الحنابلة. أما الشافعية فإنهم يمنعون من السباع مطلقا، لأنهم يقولون أن السباع لا يؤكل ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل إلا ما ينتفع به كالفهد والفيل والقرد للحراسة والهرة. على كل حال الذي يظهر لي هو مذهب الحنيفية، وكذا الحنابلة إلا في قولهم الأسد وغيره فإنه منتفع به، لأنهم يصححون بيع البلبل لصوته، وهذا منها. ثم قال المؤلف: فلا يصح بيع لقول ابن مسعود، لعل هذا وهم، فالحديث ليس من حديث ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود، ولكنه من حديث أبي مسعود الذي هو عقبة بن عامر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ثم قال المؤلف: ولا بيع آلة له، لأن آلة له وإن كان فيها منفعة لكنها ليست بمباحة. وخمر، لأن الخمر وإن كان في منفعة لكنها ليست مباحة، هذا قول عامة أهل العلم. ولو كان ذميين، ولو إشارة إلى وجود خلاف، فإن بعض الفقهاء ومنهم الحنفية قالوا يصح بيع الخمر على الذمي لأنهم يعتقدون حلها، أو لعدم حرمتها عندهم، والصحيح حرمة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كما رواه أهل السنن وأصله عند مسلم. عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن راوية الخمر قال: فسار إنسانا، قال: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعه، قال: إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. هذا عند مسلم. ثم قال المؤلف: والحشرات. فالحشرات التي لا نفع فيها لا يصح بيعها لأنها لا نفع فيها. ثم قال المؤلف: إلا علقا أو علقا لمص الدم. العلق هذا أو العلق حشرة تجعل في مكان الجرح فتمص كل ما في هذا الجرح من الدم المتحجر، قالوا فينتفع بها. وديدانا لصيد، الحشرات حقت الديدان اللي يصيدون فيها الناس حشرات، لكن هذه لأجل صيد إيش؟ السمك، فلا بأس ببيع لأن فيه منفعة. ولا ما فيه منفعة؟ لأن فيه منفعة. والآن يا أخوان، آكلة النخل اللي يسمونها إيش؟ سوسة النخل، الآن فيها حشرات تقاومها ولا لا؟ والآن تباع وتتكاثر، ف فتباع هذه الحشرات لأن فيها منفعة ولا ليس فيها منفعة؟ لأن فيها منفعة فلا بأس. ثم قال الملف: وما يصاد عليه كبومة شباشا. ما يصاد عليه هذه تجعل كالشباك، تجعل في بعض الحشرات لأجل إذا جاء الطير ليأكلها أمسك بهذه البومة ويتغر الطير. لعلنا نقف عند هذا والله أعلم. سمع إيش؟ كبومة، بعضهم يقول شباشا وبعضهم يقول شباشا. شباشا يعني تجعل شباشا، يعني تجعل شبكة يعني أو مصيدة. لعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قلنا نحن المنفعة هي كل ما لا ضرر فيها إشواء، إيه مباحة النفع ما لا ضرر فيها ولا ممنوع شرعا. أي نعم، لأنه الآن كثير من الأشياء فيها منفعة. الآن يا أخوان بسألكم سؤال، المرايا اللي تحط منظر مناظر ذولي احيانا انا اقول ايش هذا المنظر، مو قبيح ذا والله ما له منفعه، تقول انت اخي لا فيه هذا فن تشكيليه، غش له الوان وصارت تندخل وما عاد يقول هذا فن تشكيليه ولا لا، ما يمكن ما في منفعه، وتباع بمليون جنيه استرليني والله ما غايب. اقول لك يعني ايش ما عليك، ما في مانع حتى لو كان للجمال، ما في مانع على أصل بيع الهرم لأنه ليس بنجس فيصح بيعه. ها بس اي بس الحين ما في، ما تشوف ولا فارة الحين.